انا حست الاخطاء بعدها قررت اني نبيع بعد نفس الشخص اللي كنا شنو حكمه انا اذا كان بدون الشخص بعد ما قررت اني نبيع لقيت الشخص هذا اللي هي شنو كنا نصدق يقدر اني نبيع كاتش اي نعم الوجه هذا ووجه اخر انه اذا كان بيتفق قبل شيء منك وين انت نشي منك بالشيء ونبيع لك كاش قبل ما نشي منه الاتفاق على وجهين يا شيخ شنو حكمه يواجهك باتفاق قبل ما نشي منه يواجهك بدون اتفاق خذيت منه وحست الاغنام بعدها كلمته في تراني بيع نفس الشخص الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما الصوره الاولى جائزه ما فيها حرج لانها عقدين العقد الاول عقد شراء منك والعقد الثاني عقد بيع لم يكن فيه تواطؤ لم يكن فيه اتفاق اما الصوره الثانيه تجوز لانها فيها بيع وشرط لان اشترط عليك البائع ان تبيعه اذا اردت ان تبيع تبيعه هو هذا شرط في البيع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط لأن الشرط في البيع لا يحقق مكتمل الملكية والحيازة لأنك لا تستطيع أن تتصرف في ما اشتريت بكامل حريتك لأن هناك شرط مشروط عليه فهذا لا يجوز إذا اشتريت فض المجلس أنت قبضت حزت تلك البضاعة وهو قبض المال سواء كان حالا أو مؤجلا وانتهى العقد هذا انتهى العقد ثم بعد ذلك عقد عقد آخر عقد شراء عقد بيع لآخر كل ذلك بالخيار ما في حرج البيعان بالخيار لكن لا يشترط عليك المالك الأول شرط يكون في ذمتك في البيع ملزم لك لأن هذا ينقص من امتلاكك وحيازتك لهذه البضاعة المشترى لكن البيع انتقال من يد ليد الملكية من هنا انتقلت إلى هنا هذا الباع من البوع البوع هذا سمي بيع هذه الصورة الأولى هذه الصورة الأولى هذه الصورة الأولى ما في حرج ما في حرج من المشتري كيف مثال لا لا نفسه هو ما شرط هذا أحيانا هو ترغيب أنه ما باع إلا لكي يكسب هو يبيع لك ممكن بأعلى ويأخذ منك بأقل لكن الأفضل في هذا أن يكون كل بيع كل بيعة تكون ذات عقد مستقل أنا أعطيه الثمن حالا أو مؤجلا وأستلم البضاعة انتهت البيعة الآن وحزت هذا المباع عندي ثم إن شئت بعت هذا الشيء بعقد جديد بعته لهذا الشخص أو لآخر لا في حرج الآن لكن ما يكون في اتفاق لا ضمني ولا بالتواطؤ ولا بالشرط لا لا وكيف يديروا بعض الناس التجار عندنا اليوم يبيع لك ويريد أن يخرج من المخالفة الشرعية فيقع فيما هو أعظم منها وهو الحيل المخالفة واحد صار اثنين يخلي لك واحد جنب المحل يقول لك خذ الشيء من هنا وبيعه هذا يستفيد هذا يستفيد لكن مش هناك هذه هي هذه الأمر ينبغي أن ننتبه له بارك الله فيكم أن هؤلاء التجار كثير منهم هم أبناء عمومة وقرابة وأصهار ها فنحرص بارك الله فيكم على أولا نقل ما يحتاجون إليه لأهل العلم الأمر الثاني مناصحتهم وتذكيرهم بنصوص الوعيد فكثير من النصوص جاءت في التجار جاءت في باب الوعيد من التجار يحجرون فساقا تجارا إلا ما صدق ولما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم على التجار وحثهم إن هذا المجلس يحضره لغو والرفث فأمرهم بالصدقة وأمر التجار أيضا بأن يكون سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وكذلك أمرهم أيضا بالبيان حتى أنه قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. شوف البركة. ها؟ وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ولو بعد 100 سنين. فينبه التاجر أنه لا يستغل الناس كيف الظروف أو الحيل أو الغش أو الكذب أو الكذب في الصفات، كذب في المواعيد، كل هذا راه كله داخل في هذا الباب. نسأل الله العافية، فهو باب عظيم. بل يسعوا أن يكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من الصحابة من سلف الأمة كانوا تجارا، لكن كانوا سبب في هداية الخلق، ها؟ في أرجاء هذه البسيطة في هذه الدنيا. نحن تجار، بعض تجارنا اليوم حتى من شبابنا أحيانا يصد عن سبيل الله بالحيل والغش وغيره، حتى الخير فيهم أحيانا تجد صاحب غش، جد طمن تقول والله هذا شاب لا يتمشن الله يزاره الله خلاه أكبر، تلقاه هو اللي خبط فيه خطأ. ها، يتقوا الله جل وعلا. وأنتم تكونوا نصحاء لهم إنما نشتغل بالتجارة أيضا يشتغل فيها كيف ما كانوا أسلافه يشتغلوا، كما كان أسلافه يشتغلون به. لكن كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ينتبه أن هناك صفات مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم التجار، وصفات حذر منها التجار، فليكثر من هذه الصفات التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، صدقا، بينا، هذه أوصاف عظيمة طيبة. ويحذر أيضا من تلك الصفات الذميمة التي حذره منها النبي صلى الله عليه وسلم، الغش والحيل والكذب والتورية. فأنتم تكونوا أدلاء بارك الله فيكم، تنصحوا التجار هؤلاء، لأنه هو عالم آخر من التجار، هم منا منكم، من خوتك وسباتك وأصهارك وجيرانك وأقاربك وأنت نفسك أحيانا تكون تاجر، تحرص بارك الله فيك.